بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بعون الله عز وجل في هذه الليلة، ليلة الأحد العاشر من شهر شوال سنة 28 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ في كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لإمام النحو في زمانه جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن عبد الله الأنصاري المصري القاهري. وهذا الكتاب يبحث كما هو معروف في علم النحو. أما علم النحو فإنه من العلوم المهمة، لأنه يحرر كلام العرب. علم النحو يحرر كلام العرب، فهو من أهم العلوم بالنسبة لطالب العلم، لأن طالب العلم غايته وقصده أن يفهم كلام الله وأن يفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يفهم كذلك كلام العلماء. وعلم النحو هو الذي يحرر هذا. لذلك من أراد أن يطلب العلم الشرعي بدون طلب علم النحو فهذا قد قفز إلى الغاية دون أن يحقق الوسيلة. علم النحو وسيلة، هي من هذا العلم، هو من علوم الآلة، يعني من آلة طالب العلم في فهم الكتاب والسنة، فهو علم مهم. لا ينبغي لطالب العلم أن يهمله أو أن يقصر فيه، وأن يتعلمه بالتدرج، لأن هذا العلم لا يؤخذ جملة، وإنما يستفيد فيه الطالب ويتعلمه إذا أخذه خطوة خطوة. والعلماء رحمهم الله كما هي طريقتهم في تعليم الناس، في تعليم الطلبة، وهي طريقة التدرج، قد كتبوا كتبا متفاوتة، وضعوا كتبا للمبتدئين وللمتوسطين وكذلك للمنتهين، بل وضعوا كتبا حتى للعلماء. وابن هشام رحمه الله جمال الدين من العلماء الذين اتبعوا هذه الطريقة، فوضع كتابا سهلا، بل وضع مجموعة من الكتب والمؤلفات السهلة التي يبتدئ بها طالب العلم. ومن هذه الكتب أنه وضع متنا سماه قطر الندى، متن في النحو، مقدمة. هذه المقدمة سماها مؤلفها ابن هشام قطر الندى وبل الصدى. القطر معروف والندى معروف، أنت في الصباح إذا نظرت إلى أوراق الشجر تجد قطرات على هذه الأوراق تنساب هكذا على الورق، هذا قطر الندى. وأما بل الصدى، الصدى هو الظمأ، الصدى هو الظمأ. فهذا الكتاب من جماله ورشاقته ورقته كأنه قطر الندى، ولمسائله المحررة ومباحثه المتقنة الطيبة كأنه بل للصدى للضمأ، فهو عنوان جميل رحمه الله. وكذلك وضع كتبا أيضا للمتوسطين، ومن ذلك شرحه على شذور الذهب، هو بعد شرحه على قطر الندى وكذلك أيضا كتابه المشهور أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، هذا من أشهر وأفضل الكتب في النحو، لأنه نثر وبسط في هذا الكتاب ألفية بن مالك. ألفية بن مالك متن مشهور جدا في النحو. فابن هشام رحمه الله كان قد نثر هذا المتن وهو الألفية، بسطه وحوله إلى النثر ورتبه ونسقه تنسيقا منطقيا جميلا. وهذا الكتاب هو أوضح المسالك، إذا درسه الطالب من أول يوم يدرس في النحو أو درسه بعد المقدمة الآجرومية صعب عليه، فيتحول عنده من أوضح المسالك إلى أوعر المسالك. ولكن لو درسه بالتدرج ودرس قبله مجموعة من الكتب سهل عليه وكان عنده ألذ من الشهد، والله المستعان. وكذلك كتب كتابا مشهورا يعتبر عمدة في النحو، وهو كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، هذا من أنفع وأشهر وأجود كتب ابن هشام، والعلماء يجعلونه بعد الألفية يدرسه الطالب. وهذا الكتاب على كل حال لا يستغني عنه طالب العلم في النحو، لأنه يفك لك الألغاز النحوية في الإعراب، فيذكر لك كلمة مثلا ما ثم يشرحها لك، ما هذه تكون استفهامية تكون نافية تكون تعجبية تكون كذا تكون شرطية، يأتيك بالتفاصيل. فهو كتاب مفيد جدا رحمة الله على المؤلف. ومن العجائب التي تدل على همة العلماء أن هذا الكتاب ألفه ابن هشام، كان قد كتبه في مكة ثم فقده ضاع منه فرجع وألفه من جديد، سبحان الله. يعني تأملوا في الهمة، نحن الآن لو كتبنا ورقة واحدة ثم فقدناها لتكسلنا عن كتابتها مرة ثانية ولا لا؟ وهذا يؤلف كتابا حافلا محققا يفقده سبحان الله ثم يرجع يؤلفه من جديد، لأنهم رحمة الله عليهم عندهم نصيحة، عندهم نصيحة للناس، نصيحة للطلبة، يريدون إثارة الناس ونفع الناس، لذلك لا يبالون بشيء، يضحون ويتعبون لما في قلوبهم من النصيحة للمسلمين رحمة الله عليهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النصيحة لأهل الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العربية إنما احتاج المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بها. العربية يريد اللغة العربية، احتاج المسلمون إليها، احتاج المسلمون لتعلمها ودراستها لأجل خطاب الرسول بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الناس بها، فلا بد أن نعرف لغة العرب حتى نفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا أعرض عن الأصل، إذا أعرض الناس عن الأصل يعني أعرضوا عن الكتاب والسنة، ما يتعلمون الكتاب والسنة، ما يدرسون، الطالب لا يدرس الكتاب ولا يدرس السنة، منهمك في النحو، منهمك في اللغة، منهمك في أصول الفقه أو في علوم المنطق، لا يدرس كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا أعرض عن الأصل كان أهل العربية بمنزلة شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات، كان أهل العربية بمنزلة شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب النار. انتهى كلامه، وهو كلام شديد رحمة الله عليه. فيه زجر للطالب الذي ينهمك وينغمس في علوم الآلة على حساب الأصل. وهذا كثير عند طلاب العلم من أهل البدع، هذا موجود عند الطلبة من أهل البدع، يظل الإنسان سنين طويلة لا يتعلم إلا النحو والصرف وأصول الفقه والعقائد المبتدعة كعقائد الأشعرية والكلابية، وكذلك في علوم المنطق وغير ذلك من العلوم، ولا يصل إلى الأصل إلى الكتاب والسنة. وإذا أراد أن يدرس فقها درس الفقه على متن من متون المذاهب ليس فيه دليل واحد، وهذا وهذه طريقة عقيمة في طلب العلم، يبقى الطالب مبتدعا لأنه ما وصل إلى الأصل. لذلك تأملوا في كلامه، يقول فإذا أعرض عن الأصل، إذا عرض الإنسان عن القرآن وعرض عن الحديث لا يتعلم كتاب الله ولا يتعلم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يكون حال هذا الرجل وهو صاحب العربية وصاحب اللغة والمتفنن في أساليبها وبلاغتها وشعرها ونثرها؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله يكون هذا كأصحاب المعلقات الجاهلية، كان أهل العربية بمنزلة شعراء الجاهلية أصحاب المعلقات السبع ونحوهم من حطب النار. انتهى كلامه في المجلد 13 صفحة 700 في مجموع الفتاوى. وقال الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، الشيخ حماد الأنصاري من علماء المدينة المعروفين، وكان أكبر علمائها، أدركنا رحمة الله عليه وجلسنا معه، كان من العلماء الموسوعيين، يعني كان علامة لأنه جمع عدة علوم رحمة الله عليه، وكان مغرما جدا بالكتب كما يحدثنا تلاميذه الذين أدركناهم والذين لا زالوا أحياء الآن، ولا يبالي يدفع من الأموال شيئا كثيرا في سبيل الحصول على الكتب. لذلك كون الشيخ حماد رحمه الله مكتبة زاخرة ومشهورة وفيها نوادر، مكتبة موجودة معروفة الآن في المدينة مفتوحة تزار، زرناها ورأيناها فيها نوادر رحمة الله على الشيخ حماد. الشيخ حماد يقول كما في المجموع في ترجمته لابنه كعبد الأول، يقول رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يتوغل في النحو كما يفعل الأفارقة. الشيخ أصله من إفريقيا وكان قد هاجر منها وهو صغير وانتقل إلى مكة أو إلى المدينة، والشيخ رحمة الله عليه ترجمته معروفة. المقصود أن الشيخ طلب العلم في بدايته في إفريقيا. يقول رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يتوغل في النحو كما يفعل الأفارقة، فإن من أسباب خروجي من إفريقيا خشية ألا أتعلم شيئا في الدنيا إلا النحو. الشيخ كان ظريف، وإذا جلست إليه لا تمل من جلسته من كثرة ما عنده من العلم الراسخ والمعلومات المفيدة وكذلك الظرافة في الحديث رحمة الله عليه. يقول فإن من أسباب خروج من إفريقيا خشية أن لا أتعلم شيئا في الدنيا إلا النحو، فإن الواحد منذ أن يطلب العلم هناك يطلب النحو حتى يموت رحمة الله عليه. يقول يطلب النحو حتى يموت سبحان الله. ثم قال رحمه الله إن النحو هو معرفة المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. يقول هذا هو النحو، لا ينبغي الزيادة على المذكور، ومن عرفها فقد عرف النحو. يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ رحمه الله طبعا يعتبر عالما في النحو وفي اللغة وفي البلاغة، يقول النحو يعني يتكلم عن زبدته وعن خلاصته، الناحية التطبيقية فيه العملية التي تفيدك يا طالب العلم أن تعرف المرفوعة وأن تعرف المنصوبة وأن تعرف المجرورة وأن تعرف المجزوم، حتى تحكم إذا تكلمت وكذلك تحكم إذا كتبت. يعني إذا تكلمت لا ترفع منصوبا ولا تنصب مرفوعا، وكذلك إذا كتبت أيضا لا تقع في الغلط وفي اللحن. فأنت إذا عرفت المرفوعات وعرفت المنصوبات والمجرورات والمجزومات، يقول الشيخ، فقد تعلمت اللحن. هذه وصية طيبة لطلبة العلم. أما قوله رحمه الله عن طالب العلم في إفريقيا يطلب النحو حتى يموت، فهذا والله من الغلط الكبير. فارجع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يطلب النحو ويطلب النحو إلى أن يموت. لذلك ترى الطالب في إفريقيا يدرس الأجرمية هذه عشرات المرات، ويدرس شرح القطر كذلك، يعني يدرسون الكتب ثم يرجعون يدرسونها مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا. سبحان الله، يكفي إذا درست كتابين أو ثلاثة في النحو، يكفي والحمد لله. إذا أصبحت تتكلم كلاما طيبا ليس فيه لحن، وتكتب أيضا وتحرر مقالات ليس فيها لحن، فالحمد لله. وهذا لا يمنع من المذاكرة والمعاودة، لأن حياة العلم مذاكرته، ترجع تقرأ تذاكر تدرس. أما أن تبقى كما يقول الشيخ تطلب علم النحو إلى أن تموت، إذن أصبح علم النحو الآن عندهم غاية ليس وسيلة. المقصود يا إخواني هذه تذكرة، وليس هذا تزهيدا في النحو، وإنما هذا اعتدال. وقد ذكرت في بداية كلامي أن علم النحو من العلوم المهمة، من العلوم المهمة، ليس علما سهلا أو هينا، أو ليس علما يمكن لطالب العلم أن يستغني عنه، لا أبدا. هذا علم لا يستغني عنه طالب العلم، ومن أهمل هذا العلم ظهر الخلل عليه، ظهر الخلل عليه إما في كتابته وإما في كلامه وفي تقريره. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعنى عناية خاصة بهذا العلم، ولكن بدون غلو. نحن تعلمنا من نبينا عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو. الغلو قال العلماء مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. نتعلم هذا العلم ولكن باعتدال، على ضوء ما أوصانا به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى ضوء كذلك التعليم والتوجيه الذي قرأناه قبل قليل الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. أما مؤلف الكتاب جمال الدين ابن هشام، فابن هشام ولد في القاهرة في ذي القعدة من عام 800 و700. إذن هذا الإمام في النحو هو من طبقة الحافظ ابن كثير، ومن طبقة الحافظ ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الحافظ ابن كثير ولد 700، والحافظ ابن عبد الهادي ولد 500. فابن هشام هذا النحوي يعتبر من طبقة هؤلاء العلماء. وهناك ابن هشام صاحب السيرة النبوية، هذا متقدم جدا، هذا في زمن أحمد بن حنبل وقبل أحمد. فلا نخلط بين ابن هشام صاحب السيرة النبوية وبين ابن هشام صاحب كتب النحو، بينهما ما يقرب من 500 سنة. وتتلمذ ابن هشام على جماعة من العلماء، منهم أبو حيان الأندلسي النحوي المشهور، صاحب التفسير المعروف في البحر المحيط. وكتب ابن هشام كتبا كثيرة محققة تعتبر عمدة في الفن ومرجعا للعلماء من بعده، وأثنى عليه العلماء ثمان عاطرا، حتى قال عنه ابن خلدون العلامة المشهور قال إنه أنحى من سيبويه. يقول ما زلنا نسمع ونحن في المغرب عن رجل ظهر في مصر يقال له ابن هشام، يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. يعني شوف ابن هشام شهرته انتشرت وظهرت وطبقت الآفاق حتى وصلت إلى المغرب في زمن ابن خلدون، يقول أنحى من سيبويه. وهذه تزكية عزيزة ويعني صادرة من هذا ابن خلدون. ابن خلدون إمام، يعني إمام في فنه في التاريخ وفي الأدب. ابن خلدون معروف من أئمة الأدب، وكذلك في العلم الذي يعرف بعلم الاجتماع، بل هو مؤسس هذا العلم كما هو معروف. طيب، ابن هشام رحمه الله توفي في ليلة الجمعة وقيل ليلة الخميس الخامس من ذي القعدة سنة 61 و700، يعني عاش تقريبا كم سنة؟ عاش 53 سنة تقريبا. يعني شوف العمر الآن ليست طويلة، وانظر إلى تحقيقه وإمامته في هذا العلم وإلى مؤلفاته وكتبه. هذه بركة، هذه بركة العلم والوقت والعمر. رحمة الله عليه وتجاوز عنا وعنه. قال رحمه الله في كتابه شرح القطر في المقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسيبويه والفراء. أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري فسح الله في قبره. أبو عمرو هو أبو عمرو بن العلاء الإمام البصري أحد القراء السبعة. وأما سيبويه معروف، والفراء كذلك، كلهم من علماء اللغة المتقدمين. قال رحمه الله الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر فضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، والمنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم وعظم. كلمة وعظم في بعض النسخ. تلاحظون في هذه المقدمة ما يعرف عند العلماء ببراعة الاستهلال، لأنه أشار فيها إلى موضوع الكتاب، فذلك في قوله رافع، وفي قوله لمن انخفض. هذه المصطلحات النحو، الرفع والخفض، وفاتح لمن انتصر، فتح والنصر، واضح؟ فهكذا العلماء يتفننون ويذكر شيئا في المقدمة يشير به إلى موضوع الكتاب. موضوع الكتاب في النحو، إذن يذكر في عباراته النصب والرفع والخفض والفتح، ولكن يأتي بها بطريقة سلسة جميلة سهلة ليس فيها تكلف، ويعني تروق الأذان، وهي كذلك كما تلاحظون. ثم قال رحمه الله وبعد، فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى رافعة لحجابها كاشفة لنقابها مكملة لشواهدها متممة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. قوله فهذه نكت، النكت جمع نكتة، والنكتة عند العلماء هي المسألة الدقيقة الخفية التي تحتاج لاستخراجها إلى تدقيق نظر وإمعان فكر. هذه النكتة، نكتة مسألة دقيقة تحتاج منك إلى تدقيق النظر وإمعان الفكر حتى تفهمها أو حتى تستخرجها. هذه النكت، النكتة. والعلماء ألفوا تواليس في هذا الموضوع، من تواليفهم الكتاب المشهور للحافظ ابن حجر في مصطلح الحديث، النكت على ابن الصلاح. ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح الحافظ المعروف ألف كتابا في علم مصطلح الحديث، مقدمة معروفة، فالحافظ ابن حجر كتب عليها مسائل، مسائل دقيقة استدركها على الحافظ أبي عمرو بن الصلاح، استدركها وتعقبه في أشياء وأقره على أشياء واستنبط أشياء وبحث أشياء دقيقة في علم الصلاح، فسمى هذا الجمع سماه النكت. ما معنى النكت؟ المسائل الدقيقة، المسائل الدقيقة، هذه النكت. فهنا يقول فهذه نكت، مسائل دقيقة محررة، ولذلك قال حررتها على مقدمتي. هذه النكت أو النكتة. أما العامة اليوم يستعملون النكتة مع الطرفة، مع الظرفة أو الشيء الظريف أو الشيء الذي يضحك، هذا استعمال عامي، هذا استعمال عامي ليس الذي عند العلماء. قال رحمه الله: والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نسأل الله ذلك. قوله رحمه الله كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب العلم العربية إليها، صدق رحمه الله، هي كافية. لو أن طالب العلم يقتصر على هذا الكتاب دراسة وبحثا وفهما وحفظا لقواعده يكفيه إن شاء الله، أقولها يكفيه، ولكن بشرط أن ينتقل عنده العلم النظري إلى علم تطبيقي، أن يستوعب الكتاب وأن يتفهمه وأن يعرف ما فيه من المسائل والمباحث، ثم يحاول أن يطبق ذلك في كلامه وفي كتابته، يكفي إن شاء الله. فالمؤلف نفسه رحمه الله يقول هذا، والمؤلف ابن هشام ليس يعني شخصا سهلا، أو رجل إمام في العربية راسخ القدم جدا جدا، فإذا قال هذه الكلمة فهذه الكلمة لها معنى، يقول كافية. إذا الإنسان اكتفى على هذا الشرح مع هذه المقدمة، اكتفى بحثا ودراسة، يكفي بإذن الله. ولو أراد التوسع وأن يدرس الألفية وشرح ابن عقيل وأوضح المسائل لكمون الذي فالحمد لله، لكن يا أخواني الزمان أقصر من أن ينفق هذا الإنفاق الكثير في النحو، لا سيما إذا كان الإنسان يطلب العلم في سن متأخرة. إذا الإنسان طلب العلم بعد 30 مثلا أو حتى بعد 20، ينبغي عليه أن تنصرف همته إلى علوم الشريعة، إلى علم الكتاب والسنة، وأما النحو فيعطيه في بقدره كما ذكرت في البداية. هذا الكتاب يكفيك، ثم انشغل بالحديث والتفسير والفقه وبالعقيدة. عندك كتب كثيرة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، أبي داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، كتب كثيرة متى تنتهي منها؟ إذا ضيعت الزمان وبقيت سنوات طويلة وأنت في علم النحو والصرف من كتاب إلى كتاب، من كتاب إلى كتاب، كالأفارقة الذين أشار إليهم الشيخ حماد عفى الله عنا وعنه. المقصود يا أخواني، لو أن الإنسان اقتصر على الأجر منه ثم على هذا الكتاب بحثا ودراسة وإتقانا وتطبيقا يكفيه بإذن الله. فإن انتقل إلى كتاب أو وزع فهذه نافلة والأمر إليه، ولكن الأفضل أن تنصرف الهمة وأن يشغل الزمان بالعلوم التي تعتبر مقاصد، تعتبر مقاصد وغايات، وهي علوم الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب، وأن يقيم النحو في ألسنتنا وفي أقلامنا قبل أن أو بعد أن يقيمه في رؤوسنا. الإنسان أول يفهم النحو في رأسه في ذهنه، ثم يقيمه بعد أن يقيمه في ذهنه يقيمه في لسانه وفي قلمه. فإذا حققت هذه الأشياء الثلاثة أصبحت نحويا ومستفيدا في النحو. إذا أقمت النحو في ذهنك وفي لسانك وفي قلمك، أما إذا أقمت النحو في ذهنك ولم تقمه في لسانك وفي قلمك ما استفدت شيئا. هذا يحصل عند بعض الناس، تجده يعني درس النحو ويستطيع أن يعرب لك أي جملة، ولكنه إذا تكلم كان لحانا، وإذا كتب يلحن في الكتاب. إذن هذا أقام النحو في ذهنه فقط. وبعض الناس إذا نظرت في لسانه لا يلحن إلا نادرا، مع أنك إذا سألته في إعراب جملة أو سألته مسألة نحوية ربما ما يجيب. إذن هذا قام النحو في لسانه وفي قلمه، مع أن النحو ضعيف في ذهنه. هذا لأنه استفاد. هذا المقصود، أن تقيم النحو في هذه الأشياء الثلاثة. هذه كمسألة الإيمان، اعتقاد وقول وعمل. من أخل شيء من هذه الأركان أخل مسألة الإيمان. كذلك النحو تقيمه في ذهنك بالدراسة والبحث، تقيمه بلسانك عند الكلام لا تلحن، ولا سيما إذا ذكرت كلام الله أو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تلحن. أقم الآية كما قالها الله سبحانه وتعالى، وأقم الحديث كما نطق به نبينا عليه الصلاة والسلام. أما سمعتم مقال الأصمعي، الأصمعي يقول: أخشى على طالب العلم الذي يلحن في كلام رسول الله أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا. الذي يلحن في كلام النبي، طبعا هذا كلام شديد ولكن فيه زجر، أنك إذا تكلمت بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام احذر من اللحن، تكلم به كما قاله عليه الصلاة والسلام. هذا إقامة الله النحو في لسانك، يبقى القلم، إذا كتبت وحررت لا تلحن، أن تقيم النحو في القلم. فمن حقق هذه الأركان الثلاثة استفاد في النحو، وما بقي فضله، والله المستعان. قال رحمه الله: الكلمة قول مفرد هذا هو المثل، ثم شرح رحمه الله بقول: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل إلى آخره. نكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله. لكن هنا اقتراح من بعض الأخوة بالنسبة للجدول، الجدول فيه أن كتاب قطر الندى يكون يوم السبت ويكون يوم الاثنين. بعض الأخوة قال: لو جعلتموه في يومين متتابعين، يعني يكون يوم السبت ويوم الأحد في النحو، والاثنين والثلاثاء في غرب الله، فما رأيكم؟ أم نترك الأمر كما على ما هو عليه؟ ما لكم لا تنطقون؟ كيف؟ يعني نترك فسحة للمراجعة أفضل؟ طيب، وما بالتنويع أيضا؟ صحيح التنويع والمراجعة، وصحيح دفع الملل أيضا الإنسان. طيب جيد، على كل حال يبقى الحال على ما هو عليه، يبقى الأمر كما هو في الجدول، يوم السبت الاثنين في القطر، ويوم الأحد الثلاثاء في الإغاثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، كذلك أيضا تنبيه آخر في الجدول، الدرس الصباحي الذي بعد الفجر انتقل موعده من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 7:30. الدرس يبدأ بعد الساعة 7:30 إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.